أنتم بها. السلام عليكم. بارك الله يا شيخ. أنا كان بدي السؤال يحضرني. أخوي حضرون أول المستقبل على كل زيارة عند واحد أتت في سيرة الشيخ على سبع الشيخ إن شاء الله مش لا لا لا مستقلة مستغلة الشيخ المستغلة فكان الشيخ حسن ابن عبد الله بن حسين هو الذي حسن